الراديو 90-90 هواها مصر. أنا لم ألوث ماء النهر. الجملة دي كانت مفتاح دخول الجنة أو الخلود عند أجدادنا قدماء المصريين. النفر من دول يقف يتحاسب في الحياة الأخرى على اللي عمله كله في دنيته، وكل ده كوم، وتو ما يقول البقين دول كوم. أنا لم ألوث ماء النهر، هوب كفته ترجح ويخش على النعيمة يدل. سمعت لك الكلمتين دول في برنامج من كام يوم، قال لو قلبي وجعني واتقبط، هرسة مهملة ببدا بالغيوم. تخيلوا لو كان الحوار ده ماشي بجد، النبي لا كنا خطينا نعيم ولا شمنا ريحته حتى. ده احنا زي ما نكون بننتقم من النيل وبنحاسبه على انه غلط وعدى على ارض مصر المحروسة. هو ما عداش بس الحقيقة، ده عدى وبلرقنا وسقانا وزرعنا من خيره وأكلنا وبنينا بيوت وعملنا حضارة عمرها بالكذا ألف سنة، وكبرنا عيال أجيال أجيال، ولسه عايشين في خيره وفي ظله وحماه. بس بالك لما يشوف عمايلنا فيه يقول علينا ولالات الأصل أو النعمة. اخص على دي عمايل يا جدعان. النبي ما حد يزعل مني، بس اللي بيجرى ده لا يرضي عدو ولا حبيب ولا يصح وربنا. بقى السبب الرئيسي والوحيد يمكن لحياتنا على الأرض دي يحصل فيه كده مننا؟ ده احنا ما فاضلش حاجة ألا نحط على الكورنيش شاهد رخام كبير ونكتب عليه هنا يرقد النيل السعيد. ما في مصنع إلا ورمى بلاه فيه، ما في أنبوبة صرف إلا ومفتوحة عليه، ما في مركب ولا كروزة لو فتح بله ومخلفاته في قلبه. ده غير بقع الزيت اللي كل يوم والتاني عايمة على وشه، ويوم ما تسأل عن المصدر الكل يعمل من بنها. والله زي ما بقولك كده، حيوانات ميتة تلاقي، مخلفات بشرية وحيوانية وصناعية تلاقي، بالهرسية تلاقي، انكلستوما تلاقي، صرف زرعي تلاقي، مبيدات تلاقي، سماد كيماوي وحيوي تلاقي، ردم الأجزاء بالهبل منه تلاقي، اعتداءات على حرمة تلاقي، بنى على جزر ومحمياته تلاقي، عيال صغيرة بتستحمى تلاقي، شحوطة كبيرة ولا بلاش خلينا ساكتين. زي ما بقولك كده، لحظة يا بشر، محدش بيتعامل مع سماه زي عماه زينا كده أبدا. على طول مش عارفين قيمة اللي في إيدينا ومستكترين النعم على نفسنا وما نعرفش نصونها أبدا. طب آدي الخطر ابتدى يدق على الباب، والطمعانين كتروا واستكتروا علينا بق المية. هنعمل إيه؟ محلك سر ونفضل نتعامل مع شريان حياتنا بنفس الهمجية وقلة القيمة اللي بنعملها فيه دي؟ هنستنى لما نصبح نلاقيه قرر بجد يقل معانا زي ما احنا بنقل معاه كل يوم؟ بس هو الحقيقة أصيل ومقصل وما يعملهاش أبدا، ورغم كل اللي شايفه مننا عمره ما يعملها معانا. بس احنا اللي ما عادش ينفع نقف ساكتين أبدا، لا نقف ساكتين على الطمعانين ولا نقف ساكتين على تصرفاتنا معاه وفيه. اللي بيرمي ورقة زيه زي اللي فتح ماسورة صرف، الاتنين بيسمموا بق المية اللي بنشربه، اللي بيبني عش على شطه زيه زي اللي بيبني ناطحة سحاب 500 دور ويردم جزء من حرمه، الاتنين بيقصوا من حقنا وحق عيالنا وأحفادنا فيه، اللي بيستبيح ميته وحرمة شطه ويتجرأ يوسخ مجراه ما يفرقش في حاجة أبداً عن اللي بيخونك ووشه في وشك وعينه في عينك وبياكل من عيشك. الحكاية مش حمل ترياقة وهزار، الموضوع مر ووجعه معلم قوي وفارق قوي. وكل يوم بنسمع حلول واقتراحات ومؤتمرات وقعدات، والخوف ليكون ابن الأصول أخذ على خطره بجد وإحنا مش دارين. يا خوفي،